ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا المصطفى الأمجد البشير النذير الرؤوف الرحيم بالمؤمنين عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين، آمين اللهم آمين. التقليد مذموم عقلا ومذموم كذلك شرعا. وقبل الحديث عن حكم التقليد لابد أن نفهم ما هو التقليد حتى نفهم الحكم كذلك. فالتقليد هو اتباع قول الغير من غير حجة ولا بصيرة، أي من غير دليل يدل على المعتقد الذي اتبعه هذا الشخص. والتقليد هذا ذكرناه وعرفناه محرم ولا يجوز عقلا وكذلك لا يجوز شرعا. لا يجوز عقلا لأنه يؤدي إلى مخالفة الضرورة، كمن يقلد من يقول بقدم الأجسام أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى جحد الضرورة. وليس تقليد فلان أو طائفة أو فرقة أو دين أولى من طائفة أخرى وديانة أخرى ومذهب آخر. لماذا؟ لأن هذا الاتباع نابع عن تقليد، فإذا صح أن تقلد فرقة ما فيصح للآخر أن يقلد فرقة أخرى، بحيث يؤدي إلى أنه أو إلى أن نجوز تقليد من يقول بالقدم ومن يقول بالحدوث، وهذا التجويز أدي إلى القول بالتناقض وحصول المقيضين. كما أن المقلد الذي يجوز أن يكون على صواب، يعني بعض الناس يقول أنني حينما أقلد ديانة ما أو فرقة ما أو مذهبا ما أو فكرة فإنني أجوز أن تكون هذه الديانة وهذه الفرقة وهذا المذهب وهذه الفكرة أجوز أن تكون مصيبة. هذا الكلام لا ينفي تجويز أن يكون معتقده خطأ، يعني كما تجوز أن تكون مصيبا فهناك تجويز أن تكون مخطئا. كما أنه لا يصح للإنسان أن يعتقد الأشياء تبخيتا، لأنه لا يأمن كون معتقده خطأ، كذلك القول في التقليد لا يجوز أن يعتقد أي إنسان شيئا ما لأنه لا يأمن كونه خطأ. القول بصحة التقليد يؤدي إلى صحة الديانات المتناقضة والمتعارضة، كما أنك إذا جوزت أن يقلد فلان ديانة فهنالك تجوز أن يقلد باء ديانة أخرى. فإذا كان هذا التقليد يؤدي إلى الجمع بين المتناقضات والمتعارضات، بل يؤدي إلى القول بمن هم يكفون بعضهم بعضا فيكون جوازه أو حكمه غير جائز. هنالك آيات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه مبينا حال الكفار حينما كانوا يعتقدون اعتقادات أو أفكار معينة، فقال عز وجل: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ذكره عز وجل هذه الآية في سياق الذم لهؤلاء، أي أن هؤلاء اتبعوا طريقا غير صحيح الذي هو التقليد. وكذلك قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزله قال إنما هينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال نتبعوا ابن آباءنا ولو كان طانوا هم إسر وجهب عالته إن آله آية سيقت في سياق الذم لهؤلاء الذين قلدوا آباءهم واتبعوا آباءهم. هنالك أمور يعتقد الإنسان أنه في اعتقاده لفكرة ما أو لموضوع ما أنه يتبع دليلا، والواقع هو مقلد كمثل من يقول أنني أنتمي أو أن هذه الفكرة صحيحة، وإذا قيل له لماذا قال لأن أصحاب هذه الفكرة كثير. وكثيرا ما نسمع مثل هذه الكلمات، أن تذم الفكرة لكون أصحابها قلة، ويذهب الإنسان إلى اعتقاد ما لكون تلك الفكرة أو أصحاب تلك الفكرة كثيرا، وهذا أمر غير صحيح. أولا أن القلة والكثرة أمر نسبي، ما هو قليل عند بعض هو كثير بالنسبة إلى شيء آخر. يعني فكرة مثلا فكرة ينتمي إليها 100 شخص، فكرة ثانية ينتمي إليها 50 شخص، فيقول الإنسان هؤلاء كثير. لكن هنالك فكرة ثالثة ينتمي إليها أكثر من 100، فما هو كثير بالنسبة 100 بالنسبة للـ50 كثير، لكنها بالنسبة إلى من هي أكثر عددا من 100 قليل. ثم إنما هو اليوم كثير يمكن أن يكون غدا قليلا، ما قليل اليوم يمكن أن يكون غدا كثيرا، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في بداية دعوته في بداية الدعوة كان المسلمون قليلا ثم تكاثروا، أصحاب الفرق وأصحاب المذاهب وأصحاب الأفكار كانوا بداية أقلاء ثم أصبحوا كثير، ثم من بعد الكثرة في بعض الأريض قلب. فما كثير اليوم يمكن، ومجرد هذا الإمكان يكون دليلا. كذلك مثلا قد يقول قائل أن أصحاب هذه الفرقة كثير، مع أنهم ولو كانوا بالملايين هم يقلدون شخصا واحدا. فهذه الملايين لا تفكر ولا تنظر ولا تتأمل، وإنما الذي يتأمل هو شخص واحد. مثلا في المذاهب الإسلامية الشافعية والمالكية والحنفية وما أشبه ذلك من الفرق الفقهية أو الفرق العقائدية أو الفرق الدينية، الشافعية بملايينهم هم يقلدون شخصا واحدا، فهو في الواقع الذي نظر وتأمل هو الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك في البواقي. الذي يقول أن الكثرة دليل ينظر في قوله، هل هذا الدليل الذي دل على أن الكثرة هي دليل، هل هو دليل عقلي أم دليل شرعي؟ إذا كان عقليا فيلزم أن يكون الكفار على حق، لأنهم أكثر عددا، الكفار أكثر عددا. وإذا كان شرعيا فقد ضم الله عز وجل الكثرة، بل ومدح القلة، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، وغير ذلك من الآيات التي مدحت القلة. إلا أننا نقول أن القلة والكثرة ليست دليلا. لماذا؟ لأنه لا بد من علاقة ورابط بين الدليل والمدلول عليه. مثلا كون المسيحية على حق لأنهم أكثر عددا، ما علاقة الكثرة بكون هذه الديانة وهذه الأفكار على حق وعلى صواب؟ ليس هناك رابط وعلاقة ما بين المدلول وبين هذا الدليل الذي تكلم به الشخص. أن تكون معتقدا بعقيدة ما، مثلا أن تكون معتقدا أن الله عز وجل يخلد الكافرين وتستدل على ذلك بالكثرة أو بالقلة، لا يوجد هنالك رابط ما بين هذا المدلول وبين هذا الدليل. فلذلك لا بد أن نكون في نظرنا وفي تفكيرنا أن نوجد علاقة ما بين الدليل وما بين المدلول. فإذا فهمنا أن القلة والكثرة ليست لهما علاقة في إثبات عقيدة ما، كان الذي يأخذ بهذه العقيدة مقلدا. لماذا؟ لأننا أن التقليد هو اتباع قول الغير من غير حجة ولا بصيرة، والكثرة والقلة ليست حجة وليست بصيرة. كذلك مما يظن أن دليل وحجة والواقع أنه تقليد، أن يميل إنسان ما إلى عقيدة ما لأن أصحابها زاهدين أو يحفظون القرآن أو بياض الوجوه أو يتسمون بالخلق الرفيع أو أنهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة أو ينتسبون إلى الإمام علي وأهل البيت أو أنهم مجاهدون للأمريك واليهود أو يعتقد أن هذه الفكرة باطلة لكون هؤلاء عملاء للأمريك أو عملاء لليهود أو ما أشبه ذلك. نقول أن هذه الأشياء الزهد والخلق الرفيع والنسبة إلى اسم ما أو مجاهدة أعداء الله أو كون البعض عملاء لا يعني أن هذه الفكرة صحيحة أو أن هذه الفكرة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يوجد علاقة بين عقيدة هؤلاء الذين انتميت إليهم وبين حفظهم وبين كونهم بياض الوجوه أو يتسعون بالخلق الرفيع. لأن الزهد قد يكون في جميع المذاهب والديانات يمتلكون زهدا، ويتسمون بالخلق الرفيع كذا أيضا أنه وتأمل والواقع أنه تقليد يقنها فكرة باطلة لكثرة الشبهات التي تلك الفكرة. العلم أن كثرة الشبهات على فكرة ما أو موضوع ما لا يعني بطلان هذه الفكرة. مثلا كم ألف من المؤلفات والكتب التي هي عنوان وجود عزم وكانها وجود الله عز وجل في الله عز وجل في كون علمه عاما ومحيطا بكل ذرة من ذرات هذا الكون. فهل نقول أن كثرة الشبهات تعني أن هذه الفكرة باطلة؟ لا يعني ذلك إلا إذا كانت تلك الشبهات لم تجد أو لم يجد الإنسان لها حلولا بعد بحث ونظر وتأمل وعمق في تأمله، تتحول هذه الشبهات إلى أدلة. أما مجرد هذه الكثرة فليست دليلا. كذلك مما يظن أنه نظر وهو في الواقع تقليد أن يقلد شخصا فكرة، لأنها أمتلك تنافضات كثيرة وأصحاب فكرة الثانية لا يمتلكون قنوات فضائية. أن هؤلاء يجاهدون أمريكا واليهود وأصحاب هذه الفكرة يجاهدون أمريكا واليهود. أن كون أن الشيعة عملاء للأمريك أو كون السنة عملاء للأمريك أو اليهود يعني أن أفكارهم باطلة. لا يصح كونه دليلا لأنه لا توجد علاقة، ولأنه قد يوجد من الشيعة عملاء ومن السنة عملاء، فلا يعني أن نجعل صواب الفكرة أو بطلان الفكرة لكون ألف أو باء أو سين أو يتعامل مع أعداء الله أو يجاهد أعداء الله. هذه ليست من الأدلة التي توصل بصاحبها إلى النظر الصحيح. بعد أن تكلمنا من حرمة التقليد وبينا أنه محرم عقلا وشرعا، نتكلم عن النظر الذي هو ترتيب أمور معلومات تؤدي إلى مجهول، أن يفكر في أشياء ليصل إلى نتيجة ما. ليس كل من نظر يقول قد قمت بالتأمل وبالنظر فعقيدتي صائبة وأفكاري صائبة لأني قد نظرت. لأن النظر الذي يجب علينا أن نتأمل هو النظر الصحيح، ليس كل نظر، وإنما النظر الصحيح. أما النظر الفاسد، مثلا لو قال شخص أنتم كمسلمين تقولون أن التقليد لا يجوز، فأنا قد نظرت وتأملت فوصلت إلى نتيجة وهي أن يتراك يقول هكذا. يقول أنتم كمسلمين تقولون بأنه لا يجوز أن أدخل الإسلام إلا بعد أن أتأمل وأنظر في صدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا قد نظرت وتأملت ووجدت أن الإسلام ليس صحيح. نقول له نظرك ليس بصحيح، يعني نظر فاسد، والإسلام أوجب النظر الصحيح، لم يوجب مطلق النظر، وإنما أوجب النظر الصحيح الذي يكون صحيحا مادة وصورة، يعني أن تكون الأفكار التي كانت مقدمات لنتيجة أن تكون هذه المقدمات صحيحة، وأن يكون ترتيب هذه المقدمات صحيحا. فإذا كان هذا النظر يشمل على أفكار صحيحة وترتيب صحيح فالنتيجة لا محالة تكون صائبة. فالنظر الذي أوجبه الإسلام على كل عاقل هو النظر الصحيح الذي يوصل بصاحبه إلى النتيجة الصحيحة. وأكثر ما نعتقده نحن كمسلمين قضايا عقلية. معرفة الله عز وجل، صدق المدعي للنبوة، صحة الاستدلال بالقرآن، هذه الأشياء الثلاثة لا يمكن أبدا أن يتم إثباتها لمجرد الشرع. يعني يقول إنسان أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي لأن الله قال في كتابه أنه نبي، لا، وإنما لأن العقل ذكر أن من أتى بمعجزة خارقة لا يستطيع البشر عادة أن يفعلوا مثلها، فهذا الفعل الذي هو المعجز هو فعل من الله. فحينما يقول الإنسان أنا نبي ثم يطلب معجزة فيوجد المعجزة، نعلم أن الذي أوجد المعجزة هو الله، وأن الله يقول بواسطة هذه المعجزة صدقوا هذا العبد الذي ادعى نبوتي. وكذلك صحة الإسلام بالقرآن، تجويز أن يكون الله عز وجل غير صادق، أو أن يلبس على عباده، أو أن يرسل أنبياء غير صادقين، أو أن يؤيد أنبياء غير صادقين، هذا العقل لا يحتاج أن يكتب وكذلك معرفة الله عز وجل لا تتم إلا بالعقل. فالطريق إلى معرفة الله عز وجل هو فعله، والعقل يقول أن كل فعل يدل على وجود فاعل، وإذا كان ذلك الفعل محكما دل على كونه قادرا وعالما. النظر الذي أوجبه الله عز وجل على كل المسلمين وكل العقلاء مسلمين أو غير مسلمين ينطلق من قضايا عقلية. أكثر الاعتقادات التي يعتقدها المسلمون يمكن أن يتأمل فيها العاقل، إلا أن النظر الذي هو واجب عقلا وشرعا لا يمكن أي إنسان أن يصل إلى نتيجة إلا إذا دخل ونظر وتأمل ولم يكن قاطعا بفكرة ما، لأن القطع إذا قطع الإنسان بفكرة ما ثم أراد أن يتأمل صحتها وهو في الواقع قاطع لهذه الفكرة لا يمكن أبدا أن يصل إلى نتيجة، بل سيجعل من كل دليل يجده أن يجعله هولا لما اعتقده. فبدل أن يسير مع الدليل يجعل الدليل يسير معه، بدل أن يمشي مع الأدلة يجعل الأدلة تمشي معه، بل أنه في أثناء تأمله للدليل لا يتأمل مدلوله وإنما يتأمل النتيجة التي كانت في عقله سابقا. ولذلك قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما خاطب النبي الغير الذي هم مختلفون معه في عقيدته قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليس هذا شكا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل من الآخرين أن يفكروا وأن ينظروا من دون أن تكون هنالك قيود تحجزهم عن مدلول هذا الدليل، قيود غير القيود الموضوعية. أما القيود الموضوعية فلا بد منها. وجوب النظر وجوب التأمل واجب، ولذلك لو جاء أو حينما جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاء وقال لهم أنا نبي مرسل من الله، والعقل يقول ويطالب كل من ادعى النبوة بالمعجز، فالعقل لابد عليه أن ينظر في صحة هذا الدليل أو في هذا المعجز، هل هو معجز فعلا أم ليس بمعجز. لن يكون اتباع الأنبياء لمجرد قولهم أنه يجب علينا أن ننظر، وإنما كان وجوب النظر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى أنه يجب علينا أن ننظر في كل عقيدة نعتقدها مع اقتران دعوته بالوعود والتخويف، فنبه المخاطبين على أن نظركم وتأملكم في صدق دعواي وتأملكم في الدليل الذي سقته إليكم هذا التأمل والنظر دافع للخوف ومزيل للغم ومزيل للعذاب الذي سيكون عليكم لو لم تنظروا. والعقل يقول بذلك، العقل يقول أنه يجب علينا أن ننظر في الأشياء التي يمكن أن تؤدي بنا إلى ضرر، وإذا علم أنها ضرر فالعقل يقول أنه لا يجوز عليك كعاقل أن تأكل أو تشرب شيئا يضرك، لأن دفع الضرر عن النفس واجب. ولذلك نذهب للحجامة والفصل ونذهب للعمليات ووغز الإبر وما أشبه ذلك لدفع المضار، نظرنا هو كالعملية وكاستخدام الأدوية، نظرنا وكاستخدام الإبر والعمليات التي يستخدم فيها السكاكين وما أشبه ذلك. فالنظر في صدق الأنبياء صلوات الله عليهم والنظر في ما جاءوا به في الاعتقادات مثل التوحيد والعدل والوعد والوعيد وما أشبه ذلك يجب علينا أن ننظر. أما أن أعتقد فكرة أو أنتمي إلى مذهب لمجرد أن هؤلاء بياض الوجوه أو أن لهم قنوات فضائية أو أنهم ينتسبون إلى اسم معين أو أنهم أصحاب خلق رديء أو أنهم زاهدون أو أنهم كثيرون، فهذا ليس بصحيح، لأنه يجب علينا أن نبحث عن مدلولات الخطابات ومدلولات العدل، وجه الدلالة، أن نبحث عن وجه الدلالة. يعني يقول إنسان ما أن فكرته صائبة هل يوجد علاقة بين هذا التمييز وبين هذا المدلول؟ مثل من يقول أنا أعتقد أن هذا الماء الذي في الكوز بارد، نقول له لماذا هو بارد؟ فيقول لأنني أجد في نفسي أنه بارد. نقول له أن برودة الأشياء ليس طريقها الوجدان، برودة الحب منه نوصل بك، فنقول يكون هو حصل أو يعني خير أحكم لسفاجر فبان يكون لك تنعي كونه أو كونه يكون لصلاة الفجر. حينما تقول سمعت يعني بأذنك، ففهمنا لمدلولات الأشياء مهم جدا. شخص ما يقول أن هذا اللون، أن لون ذلك الشيء أبيض، نقول له ما دليلك؟ يقول لأن كثير من الناس يقولون أنه أبيض. نقول له الكثرة قد تخطئ، الكثرة قد تخطئ، وصلى الله لم يليل الإكل، لو لا جتبت شخص كان في الإليل لم هذا. فأشير ديشها في حياتنا، مثلا قد في الإنترنت يثبت إنسان ما قضية ما ويكتب دليلا، من بعده يرد عليه 20 شخصا يردون عليه. يأتي إنسان ما يرى أن تلك الفكرة مخطئة لأن هؤلاء 20 ردوا عليه، وبالتالي ففكر ذلك الشخص غير صحيح. نقول له لا علاقة بين ما ذكره الشخص وما بين كونهم 20. يعني هذا الأشياء في حياتنا يعيشها الإنسان، مثلا فكرة ما يقول إن هذا عليها شبهة وفلان يتيشف شبهة وزعطان يتيشفها وألف، يعني شبهة كثيرة في تولد في ذهن القارئ أو السامع أن تلك الفكرة غير صائبة. لماذا؟ لأن الشبهات على تلك الفكرة كثير. هذه الأشياء يظنها الإنسان دليلا وهي ليست بدليل، ولا علاقة لها أبدا أبدا بصواب الفكرة بصواب. طبعا هذا الكلام لا يختص مذهبا، يعني الكلام الذي طرحته قد يعالجه بعض الناس، مثلا يدعي أن تلك الفكرة غير صائبة لأنهم قليلون، فإذا واجه أصحاب فكرة ثانية أخرى هم أثروا منه انبرم في ذنب الكثرة ومتحف التي، مع أنه يوجد من هو أقل منه ويوجد من هو أكثر منه. لماذا لا عاملوا مع الدليل من حيث مدلولاته، من حيث الخطابات التي موجودة فيه، سواء كانت خطابات لغوية أم شرعية أم غير ذلك. كذلك في مدلولات العقل، يعني العقل بل ينفرد العقل بإتهامها جهة مستقلة من التقليد، أن يظهر بيننا من يسب الإسلام ومن يورد أدلة على ضعف الإسلام، هو أننا لم نتعامل مع الدليل ومدلولاته، وإنما ذهب كل امرئ وكل أصحاب فرقة لإثبات مذهبهم ولي أدلة حتى تكون دليلا لمعتقداتهم. بعض الأفكار قد تكون سخافة عند آخرين وتكون عند أصحاب الفكرة الأخرى نباهة، يقول هؤلاء يعتقدون بكذا، هؤلاء سخيفين، هؤلاء سخيفون، هؤلاء لا يعقلون، هؤلاء والعكس. كل ذلك لأننا لم نتقيد بالدليل وبمدلولاته، تفكيرنا لم يعد أبدا ينصب على دليل، بل عواطفنا أصبحت تسوق أدلتنا، بيئتنا أصبحت تسوق أدلتنا، انتسابنا إلى عشيرة ما أو نسب ما جعلنا نعتقد بهذه العقيدة. يعني مثلا في أمريكا لو خرج إنسان ما بسروال قصير جدا، في نظر الأمريكيين عادي، شيء عادي، بينما في نظر العرب قبيح. حينما ننطلق إلى قبح هذا الشيء من العادات والتقاليد يكون هنالك خطأ، وحينما ننطلق من منطلق العقل لإثبات أن هذا قبيح سواء كنا نعتاده أم لا يكون إذا اتبعنا التقاليد مهم. لماذا؟ لأننا حينما نقلد أو نعتاد على شيء ما قد يأتي زمان يتحول ما هو قبيح إلى شيء عادي،